جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل قل هناك في بعض البلدان يحكم بين متشاجرين أو متخاصمين بأن يذبح أحدهم للآخر مقابل الرضا والصلح بينهما، هل يعد هذا من الشرك؟ مثلا تهرب الزوجة إلى أهلها ويحكم على زوجها بالذبح مقابل رجوعها إلى زوجها أو الطلاق. إذا كان قصدهم يذبحون الذبيحة من أجل إكرام الأهل وجمع الأقربين وشكرا لله على الصلح الذي حصل بينهم، والذبيحة تذبح على اسم الله وقال بسم الله، وإنما تذبح إكراما يعني في ذبح لحمها إكراما للضيوف من الأقارب والجيران، هذا ما في بأس. الذبح الذي يذبح لغير الله يكون شرك إذا قلت باسم الشيخ فلان، باسم النبي، باسم الولي، باسم السيد فلان، بدل ما تقول بسم الله، أو تذبحه تعظيما لهذا القبر أو صاحبه أو شجر أو حجر، هذا هو الشرك. أما كونه جاك ضيف وذبحت إكراما له، ذبحت الذبيحة قلت بسم الله إكراما للضيف، أو احتجت ذبيحة لبيتك أو أردت أنك تكرم زملائك أو جيرانك قلت ذبحت لهم ذبيحة، يعني ذبحت ذبيحة تكرمهم بها ضيوف، ما في شيء، لا بأس بذلك، لأن تذبح الذبيحة بسم الله. المنهي عنه إنك تذبح الذبيحة تعظيما للشجرة والحجرة والقبر ونحو ذلك، هذا هو الشرك. أما كل إنسان نزل بيت وأراد أن يكرم جيرانه وذبح ذبيحتين أو أكثر أو أقل ثم عزم الجيران وأكرمهم، هذا ما فيها شيء، ذبحت الذبيحة لله شكرا لله الذي أعطاك وتكريما لجيرانك، ما في شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب هو وأبو بكر وعمر دخلوا على أحد الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، قدم لهم التمر والبصر والرطب والماء البارد ثم ذهب وذبح لهم ذبيحة ليكرمهم، ما فيها شيء. ذبح انك تذبح لغير الله يعني تجعل الذبيحة باسم فلان تعظيما له، هذا هو الشرك. نعم. يقول ايضا في بعض البلاد انه اذا قدم معظم من عظماء كالرئيس وغيره تذبح على طريقه ذبائح وإزهاق نفوس هذه البهائم لا من أجل الكرامة وإنما تعظيم، فإذا كان قصدهم تعظيمه فقد يدخل بالشرك، فلا يجوز أن تذبح الذبائح على الطريق تعظيما لهم، فهذا يدخل بالشرك. أما إذا كانوا يذبحون ذبائح من أجل يكرمونه عشاء أو غدا ونحو ذلك، لا يذبحونها على طريقه ولا يذبحونها من باب التعظيم وإنما إكراما له بالأكل، فلا بأس. مثل من نسمع أنه إذا نزل بيتا جديد ذبح ذبيحة على عتبة الباب ولطخ الباب بالدم، وهذا لا يجوز أيضا، لأن هذا فيه نوع من التعظيم، وربما بعضهم يقولون هذا من أجل الجن، فهذا مشرك أن يفعل هذا العمل. نعم. سامحكم، قال لشخص ما أدعو لي بالتوفيق والسداد، هل يدخل في المنهي عنه؟ إيش؟ قال لآخر أدعو لي بالتوفيق والسداد. لا ما فيها شيء، إذا قلت ادع الله لي بالتوفيق والسداد ما فيها شيء. يقول السائل مبينا لمن يقول أن الناس يعرفون التوحيد، يقول أن في بعض البلدان يأتي في عيد مولد أحد الأولياء والسادة أكثر من 3 ملايين شخص يأتون إلى قبره، وأيضا في بعض البلدان بلغت بعض النذور إلى 250 مليون دولار، في بعضها فيها أكثر من 300 ضريح، ذكرها بيانا لمن يقول أن الناس يعرفون التوحيد. إذا هذا دليل على أن الشرك منتشر عند من يدعي الإسلام، يفعلون هذا وهم يقولون نحن مسلمون، فأين الإسلام ممن يصرف هذه الأموال تعظيما لأصحاب القبور؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. إذا وضعت المصباح تنويرا على صاحب القبر فهذا يدخل باللعنة، أو بنيت عنده مسجد أو صليت عنده تبركا به، فكيف بمن يذبح الذبائح أو يصرف الأموال تعظيما لأصحاب القبور؟ هذا هو الشرك بعينه. علينا أن نتقي الله ونحذر من الشرك صغيره وكبيره، وأن نعرف معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود لا في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. أي دعاء أو أي عمل فيه تعظيما لغير الله فهو شرك. نعم. قل السؤال: من ترك بعض الواجبات جهلا، واجبات الحج، هل يلزمه شيء؟ الواجبات ليست سواء، بعضها يلزمه الفدية ولكنه يكون لا إثم عليه بسبب الجهل، لكن يلزمه أن يذبح الفدية جبرانا، مثل لو لم يبت في منى أو في مزدلفة أو لم ير من جمرات، هذه واجبات. لو ترك الإنسان جهلا فإن عليه أن يذبح فدية جبرانا، لكن لا إثم عليه بسبب الجهل. لكن مثل غطى رأسه جاهلا هذا ما نلزمه بشيء، نقول اكشف رأسك واستغفر ولبي ولا شيء عليك لأنك جاهل. مثلا لبس بخيط جاهل أو ناسي كذلك، فبعض الأشياء يعذر بجهله وبعضها لا، يؤمر بالجبران بدم الفدية لكن لا إثم عليه بسبب الجهل. يقول السائل: يقول أين يكون السلام على رسول صلى الله عليه وسلم، وهل تؤثر الجدران في وصول السلام؟ إذا أردت أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت زائر لأول مرة جئت قادما المدينة، فإذا صليت في المسجد ما يسر الله لك تذهب للمواجهة، مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقف وتقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو قلت هذا كفى، وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، ثم سلمت على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، كفى، ما يحتاج كتاب ولا تزوير ولا مزور ولا شيء. وأما في بلدك أو في أي مكان إذا قلت اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد تبلغه الملائكة ويكفي. يقول السائل: رجل نذر أن يحجه وزوجته هذا العام، عندما قرب وقت الحج تبين أن إحدى نسائه حامل فأجل الحج إلى العام القادم بسبب الحمل، ما حكم نذره؟ هذا سأل قديما وقلنا له، قلت له: ما دامت أنك أجلت الحج وقد نذرت في هذا العام فعليك أن تكفر كفارة يمين عن النذر، والنذر وباقي في ذمتك العام القادم إن شاء الله تنفذه، لكن الكفارة من أجل أنك ما نفذته في هذا العام، وأما الوجوب فهو واجب عليك أن تنفذه وأنت الذي ألزمت نفسك. لو أنك وعدتهم وعد بدون نذر لكان خيرا لك، لكن ما دام أنك نذرت عليك أن توفي. من نذر أن يطيع الله فليطع، كفر عن يمينك لأنك ما فعلت في هذا العام، لكن عليك أن تنفذ إن شاء الله واجب.